القدرية عن غلافها في إنكار العلم والكتابة، وإنما يذكرون المعاصي تهويلا على الناس، تهويلا وسلبا لقلوب الضعفاء منهم. كيف يقدر الشر ويحاسبنا عليه؟ كيف يقدر المعاصي وينهانا عنها حتى يسوغوا بدعتهم أن الله لم يقدر أفعال العباد ومنها المعاصي والشر؟ وهذا إنما يستجلبون به، يعني أهل الأهواء، على ضعيف العلم وضعيف العقل وضعيف الإيمان. وإلا فالباب واحد، المقدرات واحدة، خيرها وشرها. ولهذا جاء في حديث القضاء والقدر قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، بلفظ مسلم بل في الصحيحين: حلوه ومره، من الله تعالى، بما فيها المعاصي. سبق بها علم الله أن فلانا يكفر ويسرق ويزني ويأكل الربا ويشرب الخمر، وأنه، وهذا كتب عليه في اللوح المحفوظ، والله عز وجل شاء ذلك مشيئة عامة، وإن كان لم يرده الإرادة الخاصة الدينية، وكتب في لوحه المحفوظ وخلق ذلك، لأنه خالق الفعل، خالق الفاعل وهو خالق فعله، والثواب والعقاب لا يحصل على هذا الذي مضى به القدر، وإنما الثواب على طاعة الطائع باختياره، والعقاب على معصية العاصي باختياره. فهنا ينص أهل العلم على المعاصي أو على الشر دفعا لهذا التهويل وهذا التدليس وتبهرج القول الذي يقوله هؤلاء النفات. طيب، الشر يخلقه الله ولا ما يخلقه؟ الشر شران، فأما الشر المحض فليس في مخلوقات الله البتة، الله لا يخلق شرا محضا. ولهذا في دعاء الليل وأذكار النوم: والشر ليس إليك، أي الشر المحض الخالص الذي لا منفعة فيه ولا خير بوجه من الوجوه. النوع الثاني: شر تضمن خيرا، فهذا ينسب إلى الله جل وعلا. إبليس شر، لكن كان في أول أمره خير المؤمنة. النار شر، وهي جهنم، لكن فيها من الخير ماذا؟ أن الله يطهر بها عصاة المؤمنين ويعذب بها أعداءه من الكافرين. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي قال: سئل أبو عبد الله عن الزنا بقدر، فقال: الخير والشر بقدر. ثم قال: الزنا والسرقة. وذكر عن سالم وابن عباس أنهم قالوا: الزنا والسرقة بقدر. ثم قال أبو عبد الله: كان ابن مهدي قد سألوه عن ذا فقال: الخير والشر بقدر. ففحشوا عليه فقالوا له: الزنا والسحاق بقدر. فكأنه أنكر هذا، وقال: قد أجابهم إلى أن الخير والشر بقدر، فجعلوا يذكرون له مثل هذه الأقدار. إذن في ذكر المعاصي وذكر الشرور تهويل وزبهرج من القول وتأثير على عواطف الناس. نعم، كل القضاء بقضاء الله، كل القضاء خيره وشره بقدر. الشر والخير قدر الله أن العاصي يعصي والزاني يزني والسارق يسرق والكافر يكفر، قدره، لكن لم يحاسب الله عز وجل هذا العاصي والكافر على ما مضى به قدره، وإنما يحاسبه ثم يعاقبه على ما اختاره بإرادته. نعم. أخبرنا الدوري قال: سمعت يحيى يقول: كان عبد الرحمن بن مهدي من أبعد الناس في القدر، قال: وجاءوا إلى عبد الرحمن بن مهدي فقالوا له: قل السحاق بقدر، يعني سحاق النساء. فقال لا أقول يستخف بي، ولكنه قال كل شيء بقدر. ليش قال لا أقول ذلك يستخف بي؟ أي يتخذ قولي ذلك ذريعة لتهويله وزبهرجه عند الجهال، وأكون مخفة للناس بمثل هذا القول. وهذا فيه أن أهل السنة علماءهم أهل بصيرة، ليسوا أهل استخفاف من المخالفين. ومما يدل على ذلك مواقفهم الكثيرة رحمهم الله رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه لقي من الخوارج ما تعلمون، كفروه وقاتلوه، وقبل ذلك سبوه وشتموه. دخل رجل منهم من الخوارج جامع الكوفة وعلي يصلي بهم صلاة الصبح، فرفع صوته، الناس يصلون وهو يلمز عليا في آية جعلها الله في الكفار أنزلها في علي، فرفع صوته هذا الخارجي الحروري فقرأ قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، لأن الخوارج الحرورية يجعلونها في علي. فلما أتم قراءته قرأ آخر سورة الروم في قول الله جل وعلا آخر آية من الروم: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فلا يستخفنك أول الآية: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الشاهد ولا يستخفنك، أي يطيرون عليك بالتهويل فتنزل إلى مستواهم وساحتهم. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هكذا ابن مهدي وابن المبارك وأئمة الإسلام. والسحاق جرم عظيم، الفطر السوية نافرة منه أيما نفرة، كما أن الفطر السوية نافرة من أين؟ من فعل قوم لوط أيما نفرة. وهذا مما يكثر في الأزمان المتأخرة، في استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أي لقضاء الوطر. فاستغناء الرجال بالرجال هو فعل قوم لوط: أئنه تأتون الرجال فاحشة من دون النساء. واستغناء النساء بالنساء هو بالسحاق، وهذا انتشر وفشى في الأزمان المتأخرة كفشو الزنا، فإنه مهد له بفشو الزنا ثم صار فشو هذه الأفعال الشاذة. ومن العجائب أنها أصبحت مطالب لدول وجمعيات، ويرضخ لها من يرضخ من ضعفاء الناس وضعفاء الإيمان والعقول، حتى صاروا يسمونها بغير اسمها: مثلية، حرية شخصية، حتى تروج عند الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من علامات الساعة، استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء من علامات الساعة. نعم. أخبرنا العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا. خبرنا عباس العباس. نعم. ابن أحمد ابني. نعم. أخبرنا العباس بن محمد ابني ابن أحمد. نعم. ابن عبد الكريم قال حدثني أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو قدامة. كذا الأبار عندك ولا الأيار؟ الأبار. ها؟ عرف عندكم؟ ليش؟ نعم. قال حدثنا أبو قدامة السرخسي قال جاءوا إلى عبد الرحمن فقالوا: قل الزنا بقدر، قل اللواط بقدر. فقال لهم ابن مهدي: نهينا عن مجالسة السفهاء. نعم، هذا من الاستخفاف، لأن هذه هي عقول السفهاء الذين يجمعهم أنهم يعارضون وحي الله كتابا وسنة وآثارا بماذا؟ بمستهجنات عقولهم وأهوائهم. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا الحسن بن ثواب قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني إسماعيل عن أبي هارون الغنوي عن أبي سليمان الأزدي عن أبي بحر مولى بني عفراء قال كنت عند ابن عباس فقال رجل الزنا بقدر، قال أبو عبد الله وفيه كلام آخر. نعم. قال وحدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمر بن محمد قال كنت عند سالم فسأله رجل الزنا بقدر، قال نعم، فذكر رجل عند أبي عبد الله تمام الحديث يقدره عليه ويعذبه، فأخذ كفا من حصى فضرب به وجهه، لأنه عارض الوحي بمستهجنات العقول وزبالات الأفهام ليكذب بالوحي ويعظم هذه الشبهة، فحصبه الإمام أحمد وضربه بهذه الحصى، ضرب بها وجهه يعني مقابلة أشار بها إليه. نعم. وأخبرني علي بن محمد قال حدثنا الحسن بن ثواب أنه سأل أبا عبد الله الزنا بقدر، فحدثني أحمد قال حدثنا إسماعيل حدثني أحمد قال حدثنا إسماعيل فذكر مثله سواء فذكر مثله سواء أي مثل ما سبق من الأثر السابق. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال رجل لأبي عبد الله إن عندنا قوما يقولون إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر ويقولون القرآن مخلوق، فقال هذا كفر، هؤلاء قدرية جهمية، الخير والشر مقدر على العباد. قيل له الله خلق الخير والشر، قال نعم الله قدره، لأن من معنى خلقه أنه قضاه وقدره، وهذا ينتظم أي انتظام بمعرفتك أيها المؤمن بمراتب القضاء والقدر الأربعة، فهي علم الله السابق للأشياء قبل وقوعها وكتابته لها الثاني، الثالث أنه شاءها وأرادها، الرابع أنه خلقها، فقوله خلقها قال نعم قدرها، وقول إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر هذا قول لبعض القدرية، وكأنه ردة فعل لما لم تستوي به عقوله من إنكار جميع المقدرات، وهذا هو مناط بدعتهم أن الله لم يقدر الشر وإنما قدر الخير، وهذا من أثر قول المجوس، فإن المجوس قالوا إن للكون خالقين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وهم بزعمهم ينزهون الله فقالوا الشر لا ينسب إليه لا تقديرا ولا خلقا ولا كتابة ولا مشيئة، فكان في هذا الانحراف العظيم الذي رده أئمة السلف وبينوا أن هذا من إنكار القدر. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قال، من هو سليمان بن الأشعث؟ أبو داود صاحب السنن، إذن المصنف أبو بكر الخلال أخذ عن الإمام أبي داود وهو تلميذ الإمام أحمد. نعم. قال له رجل يلجئني القدري إلى أن أقول الزنا بقدر والسرقة بقدر، فقال الخير والشر من الله. يلجئني، معنى يلجئني يعني يحرجني حتى ألجأ إلى هذا القول في مضايق الكلام والمناظرات والأخذ والرد، ولهذا يتخذ القدرية إنكار الشر والمعاصي ذريعة إلى أصلهم في إنكار القضاء والقدر. قال يلجئني القدري، هذا اسم جنس لنفاة القدر من المعتزلة، إلى أن أقول الزنا بقدر والسرقة بقدر، قال نعم الشر من الله كما الخير من الله، هذا من الله وهذا من الله، وفيه ثبات المؤمن على العلم الذي عنده في المحكمات فإن مضايق التلبيس والتهريج ومضايق المناظرات وإلجاء الكلام لا يجعل المؤمن يتنازل عن أصله، فإذا جاءه المبطل بحجج واهية يقول أنا لا أتركها لما معي من الإحكام، أرد هذه المشتبهات للمحكمات. ومن قرأ منكم كشف الشبهات للشيخ محمد وجده يدور على هذا الأصل، الشبهة التي يأتي بها المبطل ترد إلى المحكم إن لم يكن عندك أيها السني جوابا عليها، ردها إلى المحكمات فتضعف هذه الشبهة وتذوب. ومن هذا النوع بيع التلجئة اللي يذكره الفقهاء، لأن البيع لا بد فيه من الاختيار. ما بيع التلجئة؟ أن يلجأ إلى بيع سلعة، فهناك غاصب وظالم فيشتري منك السلعة غصبا عليك، هذا من بيع التلجئة. ومن صورها أن يبيعها إلى من هو مثله ألجأ إلى بيعها حتى ما يخسرها. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن القدر فقال الخير والشر بقدر، والزنا والسرقة وشرب الخمر كله بقدر. نعم. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله قال أفاعيل العباد مخلوقة وأفاعيل العباد مقضية بقضاء وقدر. أفاعيل يعني أفعال، يعني أفعال، وكأن أفاعيل جمع جمع، جمع فعال. نعم. قلت الخير والشر مكتوبان على العباد، قال المعاصي بقدر، قال وسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول المعاصي بقدر، قال أبو عبد الله والخير والشر بقدر، والطاعة والمعصية بقدر، وأفاعيل العباد كلها بقدر. وقال حنبل عن رجل عن عبد الرحمن بن مهدي قال من قال المعاصي ليس بقدر فقد أعظم على الله الفرية. قال أبو عبد الله ما أحسن ما قال عبد الرحمن. قال أبو عبد الله فمن لم يؤمن بالقدر ورده فقد ضاد الله عز وجل في أمره، ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، وجحد القرآن وما أنزل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وجه رده على الرسول، رد على الرسول قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل النار فهو من أهلها، ومن كان من أهل الجنة فهو من أهلها، وأفاعيل العباد مخلوقة مقضية عليهم بقضاء وقدر، والخير والشر مكتوبان على العباد، والمعاصي بقدر. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. لماذا أعجبت الإمام أحمد كلمة عبد الرحمن بن مهدي شيخه رحمهم الله أن المعاصي بقدر الله، من لم يقل ذلك فقد أعظم على الله الفرية؟ ليش أعجبت هذه الكلمة أحمد؟ لا ها شخص هذا إن الله قال إن كل شيء خلقناه بقدر. لا، هذه الكلمة من عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد وقرين الإمام مالك لما قال المعاصي بقدر الله، من لم يقل ذلك فقد أعظم على الله الفرية. ها ما بعد جاء جوابا يبرد التبد. ايش تقولون يا أخوان؟ في شيء؟ ها؟ لا، لأن مؤدى القول بأن المعاصي ليست بقدر الله أنه يقع في قدر الله ما لا يريده ولا يستطيعه، وهذا تضمن وصف الله بالعجز والنقائص. إذا كان يقع في ملكه وفي تقديره ما لا يرده، إذن ربي يعجز تعالى عن ذلك. وبهذا غلب الأعرابي بفطرته السوية عمرو بن عبيد القدري بشبهته وبدعته الغوية، فإن أعرابيا جاء من بادية نجد إلى البصرة لأنها أول الحواضر مما يليهم في سواد العراق، فسرقت ناقته. وش سرق؟ سرق اللكز حقه، ما له إلا هالدابة، دورها بحث عنها عجز. والناس إذا انقطعت عندهم الحيلة وين يروحون؟ المساجد. فدخل جامع البصرة وإذا هذا الشيخ عظيم اللحية والناس حوله عمرو بن عبيد القدري المعتزلي، فأحسن به الظن، قال: يا أيها الشيخ، إني جئت من البادية ودخلت هذه البلدة فسرقت ناقتي، فادعوا الله أن يعيدها ويردها علي. رفع عمرو بن عبيد يديه يدعو: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، لأن مذهبهم إيش؟ نفي قدرة الله على أفعال العباد، وبالخصوص على الشر، والسرقة شر. اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرددها عليه. إيش قال الأعرابي؟ قال: مه، ليس لي إلى دعائك بحاجة، فإذا كان ربي لم يرد أن تسرق ناقتي فسرقت، ما يضمنني أنه يريد أن ترجع لي فلا ترجع لي، إذا كان يقع في ملكه ما لا يريده. فألجم الأعرابي بفطرته السوية هذا القدري ببدعته الفظيعة. ومؤدى أن الشر والمعاصي ليست بقدر الله هو وصف الله بالنقص والعجز، والله جل وعلا تمدح وهو أعظم من يمدح: إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي غير ما آية تختم: وهو على كل شيء قدير. فالشيء هنا يشمل الخير والشر حتى الأمور العادية. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن القدر فقال: القدر قدرة الله عز وجل على العباد. فقال رجل: إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر. قال: نعم، الله قدره عليه. هذا القول يريدونه التحويل، حتى لو كذا، حتى لو زنى، حتى لو سرق، حتى لو شرب الخمر. قال: نعم، كله بقدر الله. لكن ما قال جل وعلا: إن الثواب والعقاب على القدر، وإنما رتب الثواب والعقاب على قيام الحجة واختيار المكلف فعله، فثوابه وعقابه على ما يختاره من فعله طاعة فيثاب، أو معصية فيتعرض لسبب العقاب. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا هارون قال قلت لأبي عوانة: عدني. قال: ما ترجو أن أعدك ويجيء القدر فيحول بيني وبين رأيي فآثم. عدني وعدني، الحين من ربوعنا وهالجماعاتنا إذا عزمك فلم تفلك أجل واعدني، أجل واعدني. قال: ما يضمنني أن إذا وعدتك جاء القدر فلم أفي لك، ما أضمن، لأننا مدبرون لا نخرج بأفعالنا وأعمالنا وآجالنا عما قضاه الله عز وجل وقدره علينا. وها هنا لطيفة، أن من الناس من يريد أن يكرم فيبالغ بالكلام، فمن مبالغته أنه يلح. الناس ما هو جياع، الناس شبع والحمد لله، العرض عرضة رجال ما هي بعرضة بيض الله وسود الله. إن وعدت إن أجابك الحمد لله، أما يحرج ها واعدني طلبه لازم، إن الدعوة هذا خارج عن مألوف الرجال وما وسنن الشريعة. تزايدوا بهذا الكلام إلى أن حرموا على الكرامة والضيافة، علي الحرام إلا أغديك وعشيك، لم يقنعهم الحرام فتطاولوا إلى أن وصلوا للطلاق، علي الطلاق إلا تغدى وتعشى، علي الطلاق إلا تشرب الفنجال، إلا تقعد على هالمركب، هل هذا استخفاف بالطلاق ولا تعظيم له؟ أي استخفاف متعدي لحد الله به. ولن يقنعهم الطلاق فسينتقلون إلى سنة رابعة من الهياط والرياء بالكلام، لم يقنعهم الإلحاح ولا الحلف ولا التحريم ولا الطلاق، سينتقلون بعده إلى الظهار، فلان علي مثل أمي إلا أغديك وعشيك، ولا أظن هذا بالبعيد. مريت مرة في جهة من الجهات وإذا بنت عمرها 8 سنين تعاند أخوها اللي عمره 9 سنين بلعبة، تقول علي الطلاق إلا أنه حقتي، من يطلب الحين؟ بنت عمرها 8 سنين، من أين جاءها هذا؟ سمعته وألفته في مسمعها من أبيها وأخيها وعمها وخالها، فنشأت على ما علمت وربت عليه، وكل هذا تعد لحدود الله وتجاوز لا للإكرام بذاته ولكن للرياء، ليمدح ويثنى عليه ولا يذم ويحجر عليه. فلان عزيمته باردة، ما هو بصامل في عزمية، هذا لله ولا للناس؟ قرائن الأحوال للناس ما هي لله. الله المستعان. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر موعدا فقال إن قدر. نعم، إن قدر الله وجيناك، إن قدر الله فعلنا كذا، يضيفها إلى قدر الله مثل قوله إن شاء الله. وفي المواعيد يعني هذا أن يتكاثر عند الناس، هذا أحمدكم بهالملحة ذي. كان شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مشهور بإجابة الدعوة للناس بعد الظهر، وكان وقته بعد الظهر للقهوة فقط لأن غداءهم متى؟ قبل الظهر، يتغدون ويقيلون هم يقومون يصلون الظهر. فكان في أواخر ذي الحجة تقريبا 20 21 الناس يأخذون الشيخ دول في العزايم بعد الظهر، فرغب فلاح من الفلاليح أنه يكرم الشيخ، قال يا شيخ عبد الرحمن أحسن الله إليك بجهويك، قال أبرك الساعات، قال متى؟ قال إن شاء الله سنة المزبلة، قال أفا أفا يا شيخ عسى ما أشر، جايك عن شيء ولا أحد قال لك فيني شيء؟ قال لا ما أحد قال لك المزبلة إن شاء الله، قال أجبرك تبعد عن هالبعد هذا، قال ترى ما باجع المزبلة إلا أقل من 10 أيام. هذا مثل قول الإمام أحمد في الوعد، قال إن قدر الله. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن القدر فقال الخير والشر مقدران. نعم. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن القدر فقال خيره وشره كتبه الله عز وجل على العباد، قيل له من الله، قال فممن؟ وأظنه قال نعم فممن. من من؟ هذا استفهام إنكار يتضمن التقرير، إنكار للسؤال يتضمن تقرير مؤداه أنه من الله، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، على جهة التقرير، في رواية قال فنعم، اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله إن قوما يحتجون بهذه الآية، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقال أبو عبد الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والله قضاها. إذن معناها وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، وكونها بسبب نفسك لا تخرج عن قضاء الله وعن قدره سبحانه وتعالى. نعم. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله قال الزنا بقدر والعجز والكيس بقدر، قدر الله ذلك على العباد، فمن أتى من ذلك شيئا فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وهن من قدر الله. رحمه الله. هذا القول المسدد والمذهب الموفق، كلها بقدر الله، الخير والشر، فإن أصبت من ذلك شيئا فإنه سبق به علم الله، وكونها من قضاء الله يدل على كمال قدره المتضمن لكمال علمه وعموم مشيئته، فلا يقع في ملكه شيئا لم يعلمه أو يقدره سبحانه. طيب إذا وقع العاصي في مثل هذا في موجب المعصية، حكمه أنه إلى الله، إن شاء عذبه بمعصيته وإن شاء رحمه بأصل إيمانه وطاعته، ومع ذلك هذه المعصية هي بسبب نفسك، لا أنك أنشأتها من غير علم الله ولا كتابته ولا مشيئته ولا خلقه. نعم. أخبرنا إبراهيم بن مالك قال حدثنا الحنيني عن مالك. هذا الحنيني بالحاء ولا الجنيني؟ بالحاء يا شيخ. الحنيني ولا الحبيبي؟ الحنيني أو الحنيني. عرفه عندك؟ لا يا شيخ ما عرفه. أظنه إسحاق ابن إبراهيم ابن حبيبي وقال له الحبيبي. عند الأخ الحبيبي. إيه. حط عليها إشارة وراجعوها لنا. نعم. عن مالك عن زياد بن سعد تجدونه في تلاميذ مالك. نعم. اكتب إسحاق بن إبراهيم بن حبيب لعله هو. نعم. عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم العجز والكيس بقدر. نعم. اللهم صل وسلم. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، العجز والكيس بقدر، أي من عجز عن الشيء أن يبلغ مراده أو يبلغ فيه الكمال والصواب، والكياسة التي يحصل معها حرص وانتباه، كل هذا بقدر. الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت بالمراقبة والمحاسبة، والعاجز من أتبع نفسه هواها، مشى في شهوته وهوى نفسه حتى لو فيه معصية ربه، ثم يتمنى على الله الأماني. ومن أعظم الأماني الأمن من مكر الله، يتابع المعصية بالمعصية والإسراف والتفريط، يقول ربي ما هم عذبنا. ولهذا من كان بالله أخوف كان منه جل وعلا أجل وأخشى وأخوف. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حنبل بن إسحاق حدثهم قال قال أبو عبد الله ونؤمن بالقدر خيره وشره، قال ومن قال بالقدر وعظم المعاصي فهو أقرب مثل الحسن وأصحابه. قلت من أصحاب الحسن؟ قال علي الرفاعي ويزيد الرقاشي ونحوهم، ومن قال بالإبطال بالرؤية كان أشد قولا وأخبث. قال أبو عبد الله وكان عمرو بن عبيد ونظراؤه يقولون بهذا. ثم قال أبو عبد الله في القرآن كذا وكذا موضع رد على القدرية، قلت فالذي يلزم القدرية؟ قال قول الله عز وجل وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال إنا كل شيء وقال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي غير موضع ولو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. من تدبر القرآن أي تأمله وأحسن فهمه ومأخذ الأحكام والردود منه وجد فيه رد على كل مبتدع بدعته. وقد قلت لكم في باب القضاء والقدر أن كل دليل صحيح يقيمه من القدري فغاية ما يدل عليه الرد على الجبري، وكل دليل صحيح في الكتاب والسنة يقيمه الجبري الجهمي فإنما يتضمن ردا على من؟ على القدري. فإذا قال ما أصابك من حسنة فمن الله، آمنا بالخير من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الله ما يقدر الشر، نقول يرد عليه وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، ويرد عليه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ويرد عليه وما منزله إلا بقدر معلوم، ويرد عليه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. نعم. قال حنبل وحدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لابن منبه ودخلت عليه فأطعمني من جوزة في داره، فقلت له وددت أنك لم تكن كتبت في القدر كتابا قط. قال وأنا وددت أني لم أفعل. قال حنبل سألت أبا عبد الله عن ذلك فقال يريد كتاب وهب كتاب الحكمة ويذكر فيه المعاصي وينزه الرب جل وعز ويعظمه. قال أبو عبد الله وهؤلاء يحتجون به يعني القدرية. وكتاب وهب بن منبه الذي كتبه رسالة فيها تعظيم ربي جل وعلا ولم ينسب فيه إليه إلا الخير، تعلق بها هؤلاء القدرية فنسجوا عليها وحملوها من لوازمها التي لا تحتمله أن الله لم يقدر المعاصي. عمرو وهو ابن دينار الشيخ سفيان بن عيينة تلميذه أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، يقول عمرو بن دينار وقد أدرك 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل على وهب بن منبه وهو كان من اليهود الذين أسلموا، ولهذا معدود وهب بن منبه من كبار من تابعين، هذا وهب بن منبه وهذا كعب بن ماتع الحميري الملقب بكعب الأحبار، أدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما لم يلقوه وآمنوا بعده أو آمنوا ولم يلقوه ولقوا أصحابه كانوا معدودين من كبار التابعين. ويطلق عليهم وصف آخر ما هو؟ أنهم من المخضرمين، والمخضرم عندهم من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، منهم عثمان أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل الرياعي يقول أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج. وين عالج؟ ها؟ وين عالج فيه؟ عالج هي النفوذ الكبرى، هذا اسمه رم العالج. أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج، والرمل ما فيها حصى. قال وكان أحدنا يعمد إلى لقحته الناقة فيحلبها على الأرض، أرض النفود حمراء ينزل عليها اللبن الأبيض تتماسك، فيرد المكان هذا إيش؟ يابسا. قال فلا يزال يعبده ما دام قاطنا فيه، يعبد هذا المكان اليابس. يصور رحمه الله ما بلغته العرب من الجاهلية ومن دركات الوثنية. وكان عمره وقته كما يقولون نحو 90 سنة، وعاش في الإسلام نحو من قيل مثلها وقيل أدون أقل من ذلك، من عاش الإسلام حول 40 أو 50 سنة. المقصود من ذلك أن هذا الكتاب الذي كتبه وهب بن منبه تمنى أنه لم يكتبه لما ترتب عليه من سوء فهم الناس له بتعويل البدعة عليه بإنكار القدر. يقول: وأطعمني من جوزة في داره. إذن هو وين هو فيه؟ أين أرضه اللي فيها الجوز؟ لو تزرعون بنجد الجوز ينبت؟ لا ينبت. إذن هو في أرض العراق. وهذا فيه إكرام طلاب العلم، إكرام الأضياف مما تيسر لا مما يتكلفه ويتعبه. وقد درج العقلاء والكبرى أن من الإلفة عدم الكلفة، فقال: تمنيت أني لم أكتب هذا الكتاب قط، وددت أني لم أفعل. لماذا؟ لئلا يحمل كلامه على غير ما أراد. نعم. قال حنبل: وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن داود عن الشعبي قال: ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله عز وجل ما يكذبه. نعم. وأخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثني هارون بن معروف قال حدثني سفيان عن عمرو قال: قلت لابن منبه وأتيته فدخلت عليه وأطعمني جوزا من جوزة في الدار، فقلت: وددت أنك لم تكن كتبت كتابا في القدر قط. قال: وأنا وددت أني لم أفعل. يعني فيه أن الذي تمنى أنه لم يؤلفه عمرو بن دينار، وهذا من النصح لأخيه ولعلماء المسلمين. أيده عمرو، أيده وهب بن منبه، قال: وأنا والله وددت ذلك، رحمهم الله. نعم. قال عبد الملك: وذكر لي أبو عبد الله قال: حج وهب بن منبه 100 سنة، فذهب إليه عطاء والحسن بعد عشاء الآخرة يسلمان عليه ويذكرانه شيئا. لا. ويذكرانه أو يذاكرانه؟ ويذكرانه. أي كذا أنت عندك محتملة، يذكرانه أي يراجعانه في أمر القدر الذي فشى ونسب إليه، رحمه الله. نعم. ويذكرانه شيئا من أمر القدر، فأمسى في باب من الحمد، فما زال كذلك إلى أن انفجر الصبح، فتفرقوا ولم يذاكروه شيئا. أمسوا في باب من الحمد، حمد الله على نعمه واجتماعهم وألفتهم، فما زال كذلك أي في حمد الله، في أنهم كانوا في حمد الله وشكره وذكره إلى أن انبلج الصبح الفجر، ظهر الفجر، يعني سهروا عنده. وفيه أن السمر في العلم أنه مندوب إليه ومحمود إليه، كما ترجم عليه الإمام البخاري: باب السمر في العلم. نعم. أخبرنا بكر بن سهل الدمياطي بدمياط قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا الليث عن هشام عن إبراهيم بن محمد بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. وضعك اليد على الخد، حتى الشيء اليسير مضى به القضاء والقدر. إذا قضاء الله اشتمل على كل شيء، ولا يخرج شيء مهما بلغ في صغره أو دقته أو حقارته عن قضاء الله وقدره. وهذا يدل على كمال علم الله وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء صغر في حقارته أو كبر في عظمه سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو يحيى زكريا ابن الفرج قال حدثنا أبو عمران المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الكوفي عن حسين الجعفي عن فضيل بن عياض وسفيان الثوري في قوله جل وعلا: غلبت علينا شقوتنا، قال: غلب علينا قضاؤك. نعم، غلبت علينا شقوتنا، الآية في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا. ومعنى شقوتنا أي ما شقينا به من أعمالنا التي هي من قضائك وقدرك، لكننا اخترناها فاستحققنا هذا العذاب بها. بسم الله. نعم. أخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. نعم، في الوجه الآخر ما غلا أحد في القدر إلا دخل في الزندقة. وغلا في القدر وش معناها؟ غلا بأمرين، غلا في إثباته فآل به إلى قول الجبرية الذين نفوا قدرة العبد على فعله، قال العبد مجبور هو كالريشة في مهب الريح، أو غلا في نفيه كما هو عند القدرية. ولهذا القدرية اسم لهاتين الطائفتين، الغلاة في نفي القدر قدرية من المعتزلة، والغلاة في إثبات القدر وهم الجهمية الجبرية. ثم إنه تطور الاسم فاختصت به من المعتزلة القدرية، صار اسم القدرية علما على نفاة القدر، إما نفاته كله في مراتب الأربع أو نفاة الإرادة والخلق. نعم. وفي قوله غلبت علينا شقوتنا قال غلب علينا قضاؤك، كما في الحديث وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي يغلب عليه الكتاب فيقع ما مضى به قدر الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. إذن دخولها لما عمل بعمل أهل النار لا لما مضى به قضاء الله وتقديره. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى الرد على القدرية وقولهم إن الله جبر العباد على المعاصي. شلون إن القدرية والله جبر العباد على المعاصي؟ ها كما ذكرت قبل قليل ما في هذا كما سبق في إيش؟ في أن اسم القدرية يطلق على من ومن؟ على الغلاة في إثبات القدر وهم الجبرية، وعلى الغلاة في نفي القدر وهم القدرية المعتزلة. فالذين قالوا إن الله جبر العباد هؤلاء قدرية، ثم إن الاسم تمحض بعد ذلك على من؟ على نفاة القدر المعتزلة. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أبا عبد الله يناظر خالد بن خداش يعني في القدر، فذكروا رجلا فقال أبو عبد الله إنما كره من هذا أن يقول جبر الله عز وجل. نعم، كره من هذا أن يقال إن الله جبر، أي أجبر العباد على ما لم يريدوا، فصار العبد عند هؤلاء الجبرية كالريشة في مهب الريح ليس لها إرادة، وكورق الشجر إذا حركته الهواء ليس لها إرادة، وكالميت بين يدي مغسله يجلبه يمين ويسار ويقعده وينومه ليس له فيها إرادة. وحاشا والله أن يكون هذا هو مراد العبد، إرادة العبد، وأن يكون هذا هو مراد رب العبد وهو الله. وبالتالي هل هناك فرق عند الجبرية بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية؟ لا فرق. وكذلك عند المعتزلة القدرية لا فرق بين الأفعال الإرادية وغير الإرادية في لازم وحاصل مذهبهم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله رجل يقول إن الله جبر العباد، فقال هكذا لا تقل، وأنكر هذا وقال قال الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومعنى يضل أي ما سبق بتقديره أن فلانا يضل، ويهدي من يشاء أي ما سبق بتقديره أن فلانا يهتدي، ومع ذلك بين لأهل الهداية فأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب ورغبهم في الخير وفعله وحذرهم ونهاهم وتوعدهم على الشر وفعله، وهكذا المظلول بين له لكنه اختار الغواية على الهداية بأي سبب، إما لأنها مذهب الآباء والأجداد، أو أنها ما تشتهيه نفسه، أو أنه لم يعرف ما جاءت به رسل ربه عليهم الصلاة والسلام. وإني أعجب أيما العجب من أبي طالب هذا الذي حدب ظهره وحمى نبينا صلى الله عليه وسلم 43 سنة، كيف لم يؤمن به مع أنه في شعره أظهر الإيمان؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. وفي لاميته الغراء المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. ومع ذلك يأبى أن يقول لا إله إلا الله، ما السبب؟ ما كتب الله هدايته. ولهذا أنزل على رسوله لما بكى أنه فاته عمه فقد اهتدى به الأبعدون، أنزل على نبيه مؤنبا ومعلما: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنسأل الله عز وجل هدايته وأن نثبت عليها حتى نلقاه وهو راض عنا بها. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: كنت يوما عند أبي عبد الله فجاء رجل فقال له: إن فلانا قال إن الله جبر العباد على الطاعة، قال: بئس ما قال. أنكر الإمام أحمد أن يقال إن الله جبر العبد على الطاعة، ولم يأتي في ألفاظ الشريعة طرا أبدا لفظ الجبر، إنما الذي جاء لفظ الجبل كما في حديث أشج ابن عبد قيس الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك لخلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما، الله اللي جعلك حليم ومتأني غير مستعجل. وهذا فيه حث على اكتساب هذين الخلقين العظيمين. كره الإمام أحمد أن يقول القائل إن الله جبر العباد على هذا الفعل، لأن هذا يفضي إلى قول هؤلاء الجبرية، وإن لم يفضي له من كل وجه لكن لما كان قد يفضي إليه أو ذريعة له كرهه، ولأنه لم تأتي به الأدلة. نعم. أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن منصور بن سعد قال: بصري، فقلت: روى عنه ابن مهدي غير ذاك الحديث؟ قال: نعم، روى عنه حديثا آخر غريبا، قلت: اذكره لي. فحدثني عن عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي عمار فذكر الحديث. ذكر المحشي عندكم شيء؟ ما ذكر شيء. حتى عندك؟ نعم. وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن عن ابن سعد. كم؟ وأخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي عمار قال: سألت أبا هريرة عن القدر قال: سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن القدر قال تكفيك آخر الآية في الفتح. قال أبو عبد الله قوله جل وعلا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. آخر الآية محمد رسول الله، لكن الورد شوي عندهم والكاغد شوي والعفص وهو الحبر شوي، فيكتفي منه بموضع الشاهد. في بعض النسخ يأتي بها يقول الآية إلى آخرها، لأنها معروفة معلومة عند أهل العلم وطلابه. فإن الله لما ذكر شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله اللهم صل وسلم عليه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذن ذكر الله وصفهم ونعتهم وشأنهم في التوراة، ثم ذكر وصفهم ونعتهم في الإنجيل. إذا كان هذا في شيء قريب فكيف بما يتعلق بالقضاء والقدر؟ لا يستغرب أن يسبق به علم الله وكتابته له قبل خلق الخلق كلهم بخمسين ألف سنة. نعم. وأخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب قال زاد أبو طالب فوصفهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم، يعني وصف محمدا وأصحابه رضي الله عنهم في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم. ولا غرو، الله جل وعلا يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. الضمير يرجع إلى من؟ إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون آباءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. قال عبد الله بن سلام والله إني لأعرفه اللهم صل وسلم عليه أشد من معرفة ابني، لأن ما عندهم تحليلات ذاك الزمان. فإني أخرج من أهلي أي من المرأة ولا أدري ما تصنع، يمكن تخوني، وإن كانت النسبة ضئيلة. أما رسول الله فأعرفه أشد من معرفة ابني، أي من دقة النعت والوصف الذي جاء في كتبهم من كلام الله في وصف محمد ووصف أصحابه اللهم صل وسلم عليه. لا إله إلا الله. وشوفوا تفسير هذه الآية ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فإنهم ذكر المؤرخون كنيسة أن فيها صورة للنبي عليه الصلاة والسلام منحوتة، صورة لأبي بكر وعمر وعدد من أصحابه، أي من دقة الوصف الذي جاء في كتبهم لمحمد ومن معه اللهم صل وسلم عليه. نعم.